الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، وسع كل شيء رحمة وعلما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، بشر وأنذر وبلغ البلاغ المبين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فمن اتقى الله وقاه، ومن رجع إليه تاب عليه وهداه، كم ستر عيبا وأقال عثارا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. عباد الله، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. عباد الله، إن ولاية الله للعبد من أعظم المنن وأجل العطايا، وهي مقام رفيع لا يصل إليه العبد إلا بالطاعة والعبادة والتقرب إلى الله تعالى. كما أن الولاية ليست دعوى يدعيها الأدعياء، ولا حركات شيطانية يظهرها الجهال من الناس، بل هي صفة لا تكون بالتشهي والتمني، وإنما بالصدق واليقين. أحبابي الكرام، خطبتنا لهذا اليوم ستكون تحت عنوان: الطريق إلى ولاية الله عز وجل، وفيها خمس قضايا: أولا، من الولي؟ ثانيا، الفرق بين الأنبياء والأولياء؟ ثالثا، صفات الولي؟ رابعا، هل للأولياء ما يميزهم عن غيرهم؟ خامسا، ثمرات الولاية. أولا، من الولي؟ قال صاحب الصحاح: الولي ضد العدو، انتهى. وعند أهل اللغة: الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والتقرب. قال ابن حجر في فتح الباري: المراد بولي الله العالم بالله تعالى، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. واعلموا رحمكم الله أن أفضل الأولياء هم الأنبياء، وأفضل الأنبياء هم المرسلون، وأفضل الرسل هم أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل أولو العزم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جعل الله صدق محبته متوقفة على اتباعه صلى الله عليه وسلم، وجعل اتباعه سبب حصول المحبة منه تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأولياء الله تعالى يتفاوتون في الولاية بقوة ما رزقهم الله سبحانه من الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا كان في باب الولاية أعظم شأنا وأكبر قدرا وأعظم قربا إلى الله وكرامة لديه. وعلى هذا قسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أولياء الله إلى طبقتين: سابقين مقربين، وأبرار أصحاب يمين مقتصدين، مستندا بذلك على ما جاء في كتاب الله تعالى. ثانيا، الفرق بين الأنبياء والأولياء. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: واعلم أن أولياء الله غير الأنبياء ليسوا بمعصومين، بل يجوز عليهم ما يجوز على سائر عباد الله المؤمنين، ولكنهم قد صاروا في رتبة رفيعة ومنزلة عالية، فقل أن يقع منهم ما يخالف الصواب وينافي الحق، فإذا وقع منهم ذلك فلا يخرجهم عن كونهم أولياء لله. ثالثا، صفات الولي. عباد الله، إن لأولياء الله تعالى صفات عديدة يعرفون بها، ومن أبرزها أن يكون الولي مجاب الدعوة، راضيا عن الله عز وجل في كل حال، قائما بفرائض الله سبحانه، تاركا لمناهيه، زاهدا فيما يتكالب عليه الناس في طلب العلو في الدنيا والحرص على رياستها، لا يكون لنفسه شغل بملاذ الدنيا ولا بالتكاثر منها ولا بتحصيل أسباب الغنى وكثرة اكتساب الأموال والعروض. إذا وصل إليه القليل صبر، وإذا وصل إليه الكثير شكر، يستوي عنده المدح والذم والفقر والغنى والظهور والخمول، غير معجب بما من الله به عليه من خصال الولاية. إذا زاده الله رفعة زاد في نفسه تواضعا وخضوعا، حسن الأخلاق، كريم الصحبة، عظيم الحلم، كثير الاحتمال. فمن اتصف بهذه الصفات فهو ولي الله الأكبر الذي ينبغي لكل مؤمن أن يقر له بذلك. ومن كان فيه بعض هذه الخصال فله من الولاية بقدر ما رزقه الله سبحانه وتعالى منها. رابعا، هل للأولياء ما يميزهم عن غيرهم؟ أحبتي في الله، إن هذا الباب من الخطورة بمكان، حيث كان مدخلا كبيرا من مداخل الشيطان على كثير من الناس، فلبس عليهم وأظهر لهم من الأفعال الشيطانية ما خدعهم به، فضلوا وأضلوا. ولتجلية الأمر وتوضيحه وبيان الحق من الباطل، يجب أن نعلم عدة أمور. أولا، أن أولياء الله تعالى يتميزون عن غيرهم حيث أنهم تقع لهم من الواقعات والمكاشفات والكرامات ما لا يقع لغيرهم. ثانيا، لا يجوز للولي أن يعتقد في كل ما يقع له من الواقعات والمكاشفات أن ذلك كرامة من الله سبحانه، فقد يكون من تلبيس الشيطان ومكره، بل الواجب عليه أن يعرض أقواله وأفعاله على الكتاب والسنة، فإن كانت موافقة لها فهي حق وصدق وكرامة من الله تعالى، وإن كانت مخالفة لشيء من ذلك فليعلم أنه مخدوع ممكور به، قد طمع منه الشيطان فلبس عليه. ثالثا، على الولي وإن بلغ في الولاية إلى أعلى مقام وأرفع مكان أن يكون مقتديا بالكتاب والسنة، وازنا أفعاله وأقواله بميزان الشرع، واقفا على حدوده، غير زائغ عن شيء من أموره. ففي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد. لذلك كان عمر رضي الله عنه مع كونه مشهودا له بأنه من المحدثين بالنص النبوي يشاور أصحابه ويشاورونه ويراجعهم ويراجعونه ويحتج عليهم بالكتاب والسنة ويرجعون جميعا إليهما. وعلى هذا نستطيع القول بأنه ليس لمنكر أن ينكر على أولياء الله ما يقع منهم من المكاشفات الصادقة الموافقة للواقع، فهذا باب فتحه النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد منهم فأمر منهم. وفي لفظ في الصحيح: إن في هذه الأمة محدثين، وإن منهم عمر، والمحدث الصادق الظن المصيب الفراسة. وحديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، أخرجه الترمذي وحسنه. كما لا يجوز لمنكر أن ينكر على أولياء الله ما يقع لهم من الكرامات والخوارق الرحمانية التي لا تنافي الشريعة، ولا التصرفات في مخلوقات الله عز وجل الوسيعة، لأنهم إذا دعوه أجابهم، وإذا سألوه أعطاهم. فليس لنا أن ننكر إلا ما أنكرته الشريعة المطهرة، فمن جاء بما يخالفها أفعمناه ومنعناه. وأما مجرد استبعاد أن يهب الله سبحانه عبده أمرا عظيما ويعطيه ما تتقاصر عنه قوى غيره من المنح والتفضلات، فليس ذلك من الإنصاف. فكم للصحابة والتابعين من الكرامات التي يصعب حصرها، فمنها أن الملائكة كانت تسلم على عمران بن حسين، ومنها أن خبيب بن عدي لما أسره المشركون كان يؤتى بقطف من العنب في غير وقته، ومنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يأكل هو وأضيافه من القصعة، فلا يأكلون لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها فشبعوا، وهي أكثر مما كان فيها قبل أن يأكلوا. ومنها أن أم أيمن حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم خرجت مهاجرة من مكة إلى المدينة وهي صائمة وليس معها زاد ولا ماء، فعطشت حتى كادت تتلف، فلما كان وقت الفطر سمعت حسا على رأسها فرفعت، فإذا هو دلو برشاء أبيض معلق، فشربت منه حتى رميت وما عطشت بعدها. ومنها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل جيشا مع رجل يسمى سارية، فبينما عمر يخطب على المنبر جعل يصيح بأعلى صوته على المنبر: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. قال: فقدم رسول الجيش فسأله عمر فقال: يا أمير المؤمنين، لقينا عدونا فهزمونا. فإذا بصائح يصيح: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. قال: فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمناهم. ومنها أن إحدى الصحابيات عذبت حتى ذهب بصرها، فقال المشركون: ما أصاب بصرها إلا اللات والعزى، فقالت: كلا والله، فرد الله عليها بصرها. ومنها أن أحد التابعين ألقي في النار فوجد قائما يصلي وهو أبو مسلم الخولاني، ولما قدم المدينة جعله عمر بينه وبين أبي بكر وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم عليه السلام. ومنها أن صلة بن أشيم مات فرسه في الغزو فقال: اللهم لا تجعل لمخلوق علي منه، ودع الله فأحيى الله له فرسه. فلما وصل إلى بيته قال لابنه: يا بني خذ السرج فإن الفرس عارية، فأخذ السرج فمات الفرس. ومنها أن مطرف بن الشخير إذا دخل بيته سبحت معه آنيته. ومن أعجب ما سمعت أيها الأحباب الكرام قصة ذلك الشاب، والتي وصلتني قصته بإسناد موثوق. إنه شاب مؤمن بربه، متبع لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، قائم صائم قانت عابد لله تعالى طائع له. ابتلاه الله تعالى بالسجن، حيث ألقي عليه القبض بالاشتباه، حيث أنهم مشتبهون به، وما أصعب أن يؤخذ الإنسان بالظنة. فأدخل إلى السجن ومورس معه ألوان العذاب مما لا يتخيله عقل ولا يتصوره بشر، وذلك من أجل انتزاع الاعتراف منه. فبماذا يعترف وهو البريء؟ وماذا يقول وهو لا يعلم شيء؟ فبينما هو كذلك تحت العذاب الأليم والضرب المبرح وتقليم الأظافر وقلع الأسنان وضرب الكهرباء، إذ خارت قواه وانهار الرجل فصاح بأعلى صوته كفى كفى أريد أن أعترف أريد أن أعترف بكل شيء سأعترف بكل شيء لم أفعله وسأقول كل شيء لا أعلمه وأي تهمة تريدون إلصاقها فيه فافعلوا وسأقركم عليها كفى فإنني أريد الراحة ولو كانت راحتي تعني الموت. فقال له إخوانه من المعذبين اتق الله اصبر واحتسب كيف تعترف بما لم تفعل اصبر فالأجر عظيم والآلام تنسى ويبقى الأجر. قال ولكني لا أعي ولا أفقه ما يقال من شدة العذاب. قال فبينما أنا كذلك إذ غلبني النعاس فنمت لحظات. سبحان الله كيف ينام من به سقم كيف ينام من به ألم كيف ينام من يصب عليه العذاب صبا. والله إن هذه وحدها لكرامة من الله تكفيه ولكن الأمر أعجب وأغرب. قال فنمت وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في المنام. قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم جاءني حبيبي عليه الصلاة والسلام. قال فجلس بجانبي على ركبتيه فأدخل يده الشريفة تحت ثيابي ومدها إلى صدري فأخرج قلبي وعصره أمامي عصرا شديدا شديدا شديدا ثم أعاده ثم غاب عليه الصلاة والسلام. قال فأفقت من نومي وقد أنزل الله علي من السكينة والصبر حيث أنه كان ينزل بي والله من العذاب أشد مما كان في السابق ولا يحرك في ساكنا. إنهم أولياء الله وإنها ولاية الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاعلموا عباد الله أن للولاية ثمرات عديدة ينالها العبد. أولها محبة الله للعبد فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. قال ابن حجر في الفتح أي أن العبد يكون مشغولا بكليته بربه عز وجل فلا يصغي بسمعه إلا إلى ما يرضي الله عز وجل ولا يستعمل بصره إلا فيما أمره الله عز وجل ولا يستعمل يده إلا في طاعته ولا يحرك قدمه إلا في مرضاته. وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله إنه توفيق الله عز وجل يحالف العبد فإذا سمع فبتوفيق الله وإذا أبصر فبتوفيق الله وإذا مد يده فبتوفيق الله. أي إن الله عز وجل يوفق عبده للصواب ويهديه للرشاد في كل قول وعمل وهو من قبيل والله غالب على أمره. ومن ثمرات الولاية ثانية إجابة الدعوة أي إن هذا المحبوب المقرب تصير له عند الله منزلة عالية ودرجة سامية تقتضي أنه إذا سأل الله شيئا أعطاه إياه. قال عليه الصلاة والسلام كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لعبره منهم البراء بن مالك. ومن ثمرات الولاية ثالثة الاستعاذة وهي الالتجاء طلبا للحماية. يا من ألوذ به فيما أؤمره ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيبون عظما أنت جابره. أي أنه إذا احتمى بجناب الله عز وجل حماه سبحانه وتعالى. هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وهادي البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا إلهي سميع قريب تجيب الدعاء. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، وارحم اللهم شهداءنا وشهداء المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.